أنه مخصص وفيه احتياط للدين. وأما الحكايات التي يرددها العامة من أن سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالوضوء لمن أكل لحم الجزور أنه لكونها يعني شياطين، وكذلك قولهم أن أحد الصحابة قد أحدث فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يعلم أحد به فقال من أكل لحم الجزور فليتوضأ، فهذا غير صحيح، بل هذه من الأساطير غير الصحيحة. وما جاء أن الإبل خلقت من شياطين نحو ذلك لا دخل له في هذه المسألة، لكن الفرية وهو أن أحد الصحابة أحدث فأراد النبي أن يستر عليه فقال من أكل لحم الجزور ليتوضأ، هذا غير صحيح البتة، لا من قريب ولا من بعيد مرة، وإنما النص أن أتوضأ من من لحوم الإبل، فقال نعم. والذي يبدو أنه أحوط للدين الوضوء من لحوم الإبل، ولعله مخصص لقوله للحديث الذي يقول كان آخر الأمرين رسولا ترك الوضوء مما مست النور أي النار، أي عدم وجوب الوضوء مما مست النار، فلعل هذا أحوط وهو الوضوء من لحوم الإبل، وعليه جمع من السلف قديما وحديثا. هاتان المسألتان لم يتعرض لهما المصنف فيما تقدم من نواقض الوضوء، ولذلك أحببت أن أنبه عليهما. نعود الآن إلى الأبيات التي تتعلق بالغسل. والغسل فرض من ثلاثة أوجه: المني وحيضة النسوان. قرب المكبر شوي. نعم. والغسل فرض من ثلاثة أوجه: دفق المني وحيضة النسوان. نعم. كمل. إنزاله في نومة أو يقظة حالان للتطهير موجبتان. نعم. هنا يبين موجبات الغسل، وهو لا يخرج عن ثلاثة أحوال، ولعله يضاف إليها حالة رابعة وهي الإسلام، فمن أسلم وجب عليه أن يغتسل على الصحيح، ومن ارتد عافانا الله وإياكم من ذلك ثم عاد وجب عليه أن يغتسل. هذه الموجبات الثلاث: أولها الجماع، فبمجرد أن يلتقي الختانان فإن ذلك موجب للغسل حتى ولو لم يحصل ماذا؟ إنزال. حتى ولو لم يحصل إنزال، فبمجرد التقاء الختانين يوجب الغسل، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، فبمجرد أن يلتقي الختانان وجب الغسل. الثاني تدفق المني بلذة، سواء كان بجماع أو باحتلام أو بأية طريقة من الطرق المحرمة التي قد يفعلها بعض الناس كالاستمناء ونحوه. والمهم أنه متى خرج هذا المني متدفقا بلذة فإن ذلك موجب لماذا؟ للغسل. الحالة الثالثة: إذا حاضت المرأة ثم طهرت وجب عليها الغسل، وهذا بنص القرآن، ما قال الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن، ما معنى تطهرن؟ اغتسلن، فأتوهن من حيث أمركم الله، المقصود به الاغتسال. فمتى حاضت المرأة فإنه لا يجوز لها أن تصلي ولا أن تصوم ولا أن يأتيها زوجها ولا أن يعني تقرب ولا أن تدخل المسجد حتى تطهر وتغتسل ولا أن تطوف بالبيت ولا أن تمس المصحف ولا أن تطوف بالبيت ولا أن تمس المصحف. نعم فضل. وتطهر الزوجين فرض واجب عند الجماع إذا التقى الفرجان. هذا هو الذي نبهت له أن اغتسال الزوجين إذا التقى الفرجان أو الختانان فإن الاغتسال واجب، ولكن سوف يأتينا أنه يجوز له أن ينام وهو جنب إذا توضأ ولو لم يغتسل إلا قبيل أو مع آذان الفجر حتى ولو كان صائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا، ومعنى يصبح يعني يطلع الفجر وهو جنب، وليس المقصود أنه يؤخر إلى ما بعد إيش الفجر، هذا ليس هو المراد، وإنما المقصود بيصبح يعني يطلع عليه الفجر ويغتسل بعد طلوع الفجر ثم يصلي. فإذا التقى الفرجان ولو بمجرد الملامسة وجب الغسل إذا التقى الختانان، وذلك من موجبات الغسل كما بينا. نعم. فكلاهما إن أنزلا أو أكسلا فهما بحكم الشرع يغتسلان، سواء حصل إنزال أم لم يحصل. أكسلا أي لم ينزلا فإنه يجب عليهما الاغتسال ولو لم يحصل إنزال. وكما قلت بالأمس بعض الناس قد يستغرب حديث عن هذه القضايا، أبدا، هذه لا بد من علمها، لأن لا تصح العبادة إلا بمعرفة هذه الأشياء، لا تصح العبادة إلا بمعرفتها، حتى يصلي المسلم وهو على طهارة كاملة من الحدثين الأكبر وإيش والأصغر. فإذا التقى الختانان سواء كان حصل إنزال أو لم يحصل وجب الاغتسال. نعم. واغسل إذا أمذيت فرجك كله والأنثيان فليس يفترضان. نعم. واغسل إذا أمذيت فرجك كله والأنثيان وليس يفترضان، يعني إذا حصل المذي من الذكر وجب الغسل، وجب غسل المكان فقط ولا يجب الغسل من المذي، لا يجب الغسل من المذي، وإنما الواجب هو ماذا؟ هو غسل المكان ثم الوضوء، وكذلك غسل البقعة من الثوب التي أصابها ماذا؟ المذي. وإن غسل الأنثيين فهو أفضل، والأنثيان هما الخصيتان، يعني إن غسلهما أفضل، وإن لم يغسلهما فإن ذلك غير واجب، يعني إن غسلهما أحوط وأفضل، وإن لم يغسلهما فإنه يكفي غسل الذكر فقط. نعم. والحيض والنفساء أصل واحد عند انقطاع الدم يغتسلان. كذلك الحائض والنفساء متى انقطع الدم من إحداهما وجب عليها أن تغتسل، بل يجب عليها أن تنقض شعرها إن كان مظفورا، يعني إن كان مجدولا، إن كان عبارة عن ظفائر وجب عليها حال الحيض أن تنقض تلك الجدائل. وأما حال الاغتسال من الجنابة لا يلزمها ماذا؟ نقض الجدائل، لكن تصب الماء على رأسها حتى يتروى شعرها بالماء تماما. وفي حكمها كذلك النفساء حتى ولو طهرت قبل الأربعين، لو طهرت قبل ماذا؟ قبل الأربعين فإنه يجب عليها أن تغتسل فورا وتستأنف الصلاة والصوم إن كانت في رمضان. فإن استمر الدم إلى الأربعين استمرت في عدم الصلاة وعدم الصوم إلى أن تتم الأربعين ثم تستأنف الصلاة والصوم. لكن الشاهد من هذا أنه يجب عليها الاغتسال بمجرد أن تتأكد من الطهر إذا رأت القصة البيضاء، كما جاء ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها. وإذا أعادت بعد شهرين الدماء تلك استحاضة بعد ذي الشهران. إذا استمر ذلك وعاد على غير العادة المعروفة فهي استحاضة، يجب عليها أن تصلي، تغتسل وتتحفظ وتصلي. أما لو استمر على مقتضى عادتها القديمة فإن ذلك حيض لا تصلي معه ولا تصوم معه. لكن حصل اضطراب واستمر إلى الشهرين ما زاد عن 40 فهو استحاضة، ما زاد عن 40 الصحيح أنه استحاضة. وإن كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أن مدة النفاس 60 يوما، لكن الأحوط أن ما زاد على 40 ينبغي المرأة أن تغتسل وتصلي وتصوم إن كانت في رمضان، لأنه يعتبر استحاضة زائدا عن وقت العادة ووقت النفاس. نعم. فلتغتسل لصلاتها وصيامها والمستحاضة دهرها نصفان. فتغتسل للصلاة والصيام، يعني والاستحاضة لها حالتان: الاغتسال للصلاة والصيام أو الطواف أو مس المصحف أو قراءة تلاوة القرآن ونحو ذلك، كل ذلك يجب له ماذا؟ الاغتسال من الحائض والنفساء. والمستحاضة لها قسمان أو لها حالتان سنبينهم. نعم. فالنصف تترك صومها وصلاتها ودم المحيض وغيره لونان. نعم، يعني لها حالتان. إذا كانت لم تميز الحيض من الاستحاضة فإنها تحاول الاجتهاد في التمييز بلون الدم، لأن لون دم الاستحاضة أحمر قان صاف، لون الحيض أحمر داكن غير صاف، فتستطيع التمييز. فإن لم تستطع التمييز فإنها تتحرى أيام الحيض الذي كانت تعرفه ثم تصلي فيما زاد على ذلك، تغتسل وتصلي. أما إن ميزت بلون أو نحوه، بلون أو رائحة أو شكل أو نحو ذلك، فإنها تجتهد في التمييز. إن لم يكن عندها تمييز فإنها ماذا تفعل؟ تمكث أيام ماذا؟ العادة القديمة. فإذا منقضت ولم ينقطع الدم فإنها تستأنف الصلاة والصوم بعد الاغتسال. نعم. وإذا صفى منها وأشرق لونه فصلاتها والصوم مفترضان. يعني إذا أشرق، يعني صار أحمرا قانيا صافيا من أي كدر، فإنها تصلي، لأنه ماذا؟ لأنه يكون ماذا؟ استحاضة وليس حيضة. إذا يعني صار لونه صافيا، دم صاف ليس فيه أي دكن، فإنها تصلي وتصوم، لأنه حينئذ يصبح استحاضة لا حيضا. نعم. تقضي الصيام ولا تعيد صلاتها، إن الصلاة تعود كل زمان. الحائض والنفساء تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وذلك لحكمة عظيمة تخفيفا على النساء اللاتي يتكرر معهن ذلك في كل وقت. فالصلاة 5 مرات في اليوم، وبعض النساء قد تكون عادتها 15 يوما، فلو كلفت بإعادة الصلاة لصلت تقريبا كم صلاة؟ 15 × 5 75 صلاة، كذا 15 × 5 75. فمن لطف الله عز وجل أنه لم يلزمها بإعادة الصلوات لما قد يكون في ذلك من مشقة وحرج، لكنه ألزمها بقضاء الصوم، لأنه أيام معينة، وهو مرة في السنة، شهر في السنة، فيلزمها قضاؤه، ولا يتكرر في كل شهر كشأن الصلاة التي تتكرر في كل يوم، وإنما هو شهر معين في السنة. لذلك ألزمت بماذا؟ بقضاء الصوم دون قضاء الصلاة. ولقد قالت امرأة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها: أحرورية أنت؟ أحرورية أنت؟ يعني إيش؟ يعني هل أنت من الخوارج تريدين أن تشددي على نفسك؟ ومن شأن الخوارج التشديد على أنفسهم، فإنهم صوام النهار عباد الليل، لكن كل هذا على ضلال. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أرأيتم كيف يستحلون الدماء؟ أرأيتم كيف يستحلون الدماء المعصومة؟ أرأيتم كيف يستحبحون المحرمات؟ أرأيتم كيف يقتلون النفوس البريئة؟ أرأيتم كيف يفعلون ما يفعلون بالمسلمين والمعصومين من غير المسلمين من ذمين ومستأمنين ومعاهدين؟ فلذلك هم عرفوا بالتنطع والغلو، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التنطع، فقال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون. والمتنطعون هم المتكلفون المتعمقون الذين يهرفون بما لا يعرفون، ويتعبدون على غير هدى، ويتعبدون على غير هدى والعياذ بالله. ولذلك وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الأوثان، أهل الإسلام، ويدعون أهل الأوثان كلاب أهل النار أو كلاب النار. لا خير قتيل من قتلوه، وشر قتلى قتلاهم. ولذلك كان يوصف بهم المثل في مثل هذه المرأة. قالت عائشة لها: أحرورية أنت؟ أخارجية تتنطعين بما لم يكلفك به الله عز وجل؟ من شأن الخوارج التنطع والتعمق والتكلف والزيادة. صام رجل، نذر رجل أن يصوم يوما ضاحيا في الشمس، فسأله النبي، رآه النبي صلى الله عليه وسلم واقفا في الشمس، فقال: ما شأن هذا؟ فقالوا: نذر أن يصوم ماذا؟ ضاحيا، يعني في الشمس. قال: مروه فليستظل وليتم صومه، فليستظل وليتم صومه، لأن التنطع ليس من هدي الإسلام. إن هذا الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا واستعينوا بشيء بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، وشيء من الدلجة. فلذلك قال: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. وتطاوع ولا تختلف، وبشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار ماذا؟ أيسرهما، ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما. الإثم ما يحتاج أن يخير فيه الإنسان في أن يفعله أو أن يتركه، بل ليس أمامه إلا ماذا؟ إلا الترك، ليس أمامه إلا الترك. ولذلك حذر من الإثم. نعم. فالشرع والقرآن قد حكما به بين النساء فليس يطرحان، فليس يطرحان، يطرحان. الشرع والقرآن قد حكما بها حكم به بين النساء بين النساء فكيف يطرحان؟ يعني قضية الحيض والنفاس وأحكام ذلك وما يتعلق بذلك من أحكام قد قضى به الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما تأثرت عائشة رضي الله عنها يوم أن حاضت وهي حاجة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا أمر قد كتبه الله على بناتي آدم. فلا يعيب النساء ولا يضرهن كونهن يحضن. فأنت أمك وأختك وزوجتك وابنتك كلهن يحضن. ولا نفعل مثل اليهود إذا حاضت المرأة لا يقبلون حتى أكلها, لا يجعلونها تصنع حتى الأكل على حد زعمهم. هذا كله من إيش؟ من الغلو وماذا؟ والتنطع. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة أن حيضتك ليست في يدك, كانت ترجل رأسه وهي حائض وهو معتكف. فالغلو والتنطع من سمات الخوارج كلاب أهل النار, فينبغي أن نحذر منهم ومن مسلكهم. نعم. ومتى ترى النفساء طهرا تغتسل أولا فغائط طهرها شهران؟ ومتى ترى النفساء طهرا تغتسل أولا فغاية طهرها شهران؟ الصحيح أن غاية طهرها كم؟ 40 يوما. هذا هو الصحيح. وما جاوز 40 فهو استحاضة. وعلى رأي الشيخ رحمه الله الشيخ محمد القحطاني يرى أنهما شهران, وقد قال بهذا قبله الإمام أبو حنيفة وجمع من السلف. وهذا كله راجع للتجربة, ليس فيه حد فاصل إلا العرف, ولكن العرف الجاري بين النساء بحسب ما عرف من سنن الله الكونية التي قدرها عليهن أن أغلب النساء لا يتجاوزن ماذا؟ 40, لا يتجاوزن 40 يوما. فلذلك لهذه الغالب فإن الأولى أن ما زاد على 40 فإنه يكون استحاضة على نحو ما ذكرت قبل قليل. ويلزم المرأة متى رأت الطهرة أن تغتسل حتى تستأنف صومها وصلاتها. نعم. مس النساء على الرجال محرم, حرث السباخ خسارة الحرثان. نعم. المقصود أن مس النساء حال الحيض محرم في موضع الحرث, وأما ما دونه فإنه يجوز للرجل أن يستمتع بامرأته فيما دون الفرج. والنبي صلى الله عليه وسلم والله تبارك وتعالى قد نهى عن إتيان النساء أثناء الحيض كما سمعنا الآية, يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين, إلى أن قال نساؤكم حرثكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فالمقصود أنه لا يقربها لا حال الحيض ولا حال النفاس حتى تطهر طهارة كاملة, وله أن يستمتع بما دون ذلك بعد أن تتزر وتتحفظ كما ثبت ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها.